ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا يا قلبي صبك على نار الحبيب وبكى يا قلبي صبك على نار الحبيب وبكى يا على نار الحبيب وجفا يا قلبي صبر يا قلبي صبرك على نار الحبيب وجفا مكتوب عليك العذاب في الحب وتقول مكتوب عليك العذاب الحب وتقول يا قلبي مكتوب عليك العذاب الحب وتقول اشمعنى بسك في حبك جا كده وياه مسكين بترى في نار البعد وتقاسي امتى يعود لك امتى يعود لك امتى يعود لك امتى يعود لك يا قلبي وكل ده وكل ده تنسى امتى يعود لك يا قلبي وكل ده تنسى